بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى: باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه. باب إزالة الجنب، جنب كزولين تيسا الأذى أو إسكزوليو وسخضة من نجاسة عنه حقيس أو كزوليو قبل إفاضة الماء بيها إنت أين أو ننشب عليه كركيس أو ننكشب. وبالإسناد قال: أخبرنا محمد بن علي، وهو محمد بن علي بن ميمون الرقي وأبو العباس العطار ثقة روى له النسائي فقط. قال: حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة، نبي وحوي سقاته ويسديس صلاة غير رجليه لبديس الوض مركا لقربه، وغسل فرجه فرجه سيب ورقي وما أصابه يوحي وقاء سيبي، ثم أفاض عليه الماء بيأي وكركيس كشبي، ثم نحى وافقيه وقيس أي أبحي رجليه لبديس الوضع ومركا أفقيه فغسلهما وارقي. قالت: وحيتر هذه غسله للجنابة، كان وقبيس كيس الجنابة مركا ويسدي يوحهر مريي وغسل فرجه ذا ويسدي الهر مريا، لكن دواو مطلق الجمع بيسك كيني ساي مركه رفرجي يوضقيك دبو ويسقاتي. هذه غسله للجنابة، بعض النسخ مقريا وقاربا قريا. طيب، باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج. قعنتيكم مسحتان كيذا قلك إن لقوا مسحه بعد غسل الفرج، فرجي قد قدي سكدب قال الله نذيفيك بعدي إنه مركا قعنتي أقولك كو فرقه. وبه قال: أخبرنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب قال مركا حي قريان عبد الأعلى علاء ماشي عبد الأعلى بقار قريان وأنا خطأ محمد بن العلاء. قال: حدثنا أبو معاوية وهو الضرير محمد بن خازم عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها إذا اغتسل من الجنابة، ذو جنابة كما يرانا يبدأ باللابة فيغسل يديه ورقاه ثم يفرغ بيمينه مذكتي سوكسو جل قدنا ويلك انتو سوكسو جلعي مذكتي سوكسو جلعي على شماله بذحي سكركي ذا يوكلسو الشبايه فيغسل فرجه فرجه سبقيه ثم يضرب بيده على الأرض قعنتي سيقولك كل فناه ثم يمسحها ومسحيه مركا ركبه ترتير كل رغيه ثم يغسلها دمداد وردقي انت أصدم بمركا يمسحها ثم يغسلها هل نسخة يا قريس ثم يتوضأ ويسق أذنا يوضوه للصلاة ويسدي سسلاة أوكله ثم يفرغ على رأسه مدح سوك الشباي كركيس وعلى سائر جسده جركيس انت صاهرتي اما جركيس لمانتيس ثم يتنحى وفغانا يحوغا ماشي بكلي حناي فيغسل رجليه لبديس الغضب لقي وصومر نمركا صفة الغسل بان هذا هل كان وكان. باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة ويسئن لقب اللابه قبيس كالجنابة إن ويسا لقب باللاب إن لقب باللاب وحكوية من عدين تيسيب أبابي. قال أخبأ به قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها إذا اغتسل من الجنابة جنابة دو كما يرانيه غسل يديه لبديس كعمود لقاي ثم توضأ ويسقى ذني وضوءه للصلاة ثم اغتسل وضوءه للصلاة وسد صلاة ويسديده وحكو سارة يا مرك وضوء أو اللغوية وقعمه دقنا إنا لقودين. marka tawadaa waa weysaysanaya wuduuahu wuduuan ka wuduuihi lisalaatii oo kale, uma iqtasala waa qubaysanaya, uma yukhalilu biyadihi gacantiisu kula gelgelinayo kula falanqaynayay shacrahu tintiisa xataa idaa danna ilaa uu maleeyo annahu qad arwaa inuu cukanaysiiyey bimacnaa yacni inuu dharjiyey uu haraad tiray basharatahu madaxiisa meesha maqaarka ee gibilka ah yani maqaar tinta salkay ka dhalataa ilaa marka biyaha aad buu madax ugu shubaayay ilaa uu u maleeyo in madaxii uu biyo ka dhergay salka hoose ثلاث مرات سدح جير ثم غسل سائر جسده وهو دقي ترجمه حديثكم مطابقته هو اسك ظاهر قال باب التيمم في الطهور ومديغيسغا يعني طهاره قادشده دخديده ان لغو مديغيستو و خي كوسو اروري عدينتيسي بو بابيه وبه قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن شعبه عن الاشعث ابن أبي الشعثاء الأشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي ثقة روى له أصحاب الكتب الستة عن أبيه أبي مركة أبو الشعثاء مركة وسليم ابن أسود ليرى ثقة باتفاق روى له أصحاب الكتب الستة عن مسروق هو ابن الأجدع عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم nabigu wuxuu ahaa yuxibbu tayammuna midigaysiga ayuu jeclaa ma istataaca intuu awoodo fii tuhuurihi tahaara qaadashadiisa wa naclihi kabgashigiisa wa tarajulihi shanlaysigiisa wa qaala biwaasit marka wa qaala biwaasit wax qaaladan faacilkeeda waa ashcaf oo shucba marka wuxuu leeyahay وقال اشعث وحوير بواسط واسط دحديده markii oo wasit tagay xadiidkan buu laba mar ka maqlay marna wasit buu uga maqlay marna basra wasit markii uu tagay waxa uu yiri fi shaanihi kullihi ayu ku daray markaa fi shaanihi kullihi tayib ana soo marnay xadiidkan laftiisa marka midigaysiga in la midigaysto wax walba tahay yani taharadi marka in midig lagu bilaabo oo bidixda midigta midigta la hormariyo oo bidixda marka waxa midigta marka loo hormarinayana weysada ee marka ay tahay waa gacmaha iyo lugaha oo ilaa dhagahana hal mar baa la masaxaa iyaga oo maba la kala hormariyo wejigana isagana meel gaaroo laga bilaabo male kor unbaa inta lagala soo bilaabay biyaha lala lagu wareejiya maadaama marka ficil nebiga sala allahu calayh waali wasalam ay tahay iyo yacni waa jeclaan jiray isaga ficilkiisa sidaa uu ahaa taqdiimu lyumna cala lyusra min sunani lwuduu a lagu daray oo haddaduu isdhaafiya macnaheedu marka de wuxuu ka tegay sidii sunnadii buu ka tegey waxba u jiraan qaala baabu tarki masxi ra'si fi lwuduu'i min aljanaabati madaxa masxitaankiisa ka tegitaankiisa caddayntiisii buu u baab yahay fi lwuduu'i weyse qaadka dhexdiisa min aljanaabati janaabada marka laga weyse qaadanayo yacni weysada oo janaabada ka horeyso marka la weysaysanayo madaxa in laga tago saas u baabaystay marka وبه قال أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد وهو الطائي الدمشقي صدوق قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله هو بن سماعة قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة وعن عمرو بن سعد وعن عمرو بن سعد مركو حكو عطفين يا يحيى بن أبي كثير أوزاعي مركو لبا الشيخ له يحيى بن أبي كثير xadiidka yaxya bn abi kathiirna waa min musnadi caaisha xadiidka camru bnu sacad uu ka warinayana waa min musnadi ibni cumar wa can camri bni sacdin can naaficin can ibni cumara anna cumara sa'ala rasuula allahi sal lau salama can ilgusli ayuu weydiiyey qubayska min aljanaabati laga mayranayo waatasaqat alaxaadiiu axaadiidkii markaa way iswaafaqday alaxaadiid markaa de waa tathniya laakiin jamacun buu jamciyey tathniyada marka mararka qaar yani jamaca mararka qaar baa labadaba laga bilaabaa labo famaa fowqahu jamac laga dhigaa taasuu fiirina hadda marka xadiidta israacayso iswaafaqaysana waa xadiidka caaisha iyo xadiidka ibnu cumar. intan dambe marka waa saas. watasaqat alxadiidu calaa hada yabda'u wa bilaaba fayufrigu calaa yadihi lyumna, ayuu ku shubaaya gacantiisa midig marateyni laba jeer ow halaaan ama saddex, uma yudkilu yadahu lyumna, ayuu gelinaya fi linaa'i weelka, fayasubu bihaa, waa ku shubaayay iyada, ayuu isticmaalayay calaa farjihi farjigiisa korkiisa ayuu ugu shubaayay, wayaduhu lyusraa, gacantiisa bidixdaana calaa farjihi ay tahay, walxaal yaduhu lyusraa, waawagaan dambe waawulxaal, gacanta midig buu ku soo shubaa, biyihii buu marka farjiga ku shubayaa korkiisa, gacantiisa bidixna markaa farjigii bay dul saaran tahay, waa ku dhaqaya. fayagsilu maa hunaalika, meeshaa waxaa buu dhaqaayay, xataa yunqiyahu, ilaa uu nadiifiyo, uma yadacu yadahu lyusraa, gacantiisa bidix ayuu saaraya, cala turaabi ciidda, ila iyada waay midda wax ku dhaqay, ciidda ayuu saarayay. ayb inshaa ah hadduu doono markaa waa ku tirtiraya, markaasu dhaqaaya. uma yasubu calaa yadihi lyusraa, gacantiisa bidix korkeeda ayuu biyaha ku shubaayay, kabacdi xataa yunqiyaha, ilaa uu markaa nadiifiyo bidixdii. uma yagsilu yadayhi, labadiisa gacmood uu dhaqaya, halaaan saddex jeer, wayastanshiqu, sanka ayuu ku jiidayay biyaha, wayuu madmidu waa luqluqayay, wayagsilu wajhahu, wejigiisa ayuu dhaqaayay, wadiraacayhi, iyo labadiisa dhudhun, halaaan saddex saddex, xataa idaa balaqa, markuu gaaray, ra'sahu, madaxiisa, lam yamsax, ma masixin, muxuu sameeyey marka, wa afraqa calayhi lmaa'a, biyihii ayuu ku shubay. yani masax marka la anfinaayo, dhaqid lama anfinina ogoh, masax iyo dhaqidaa laba kala, meeshii marka uu madaxa masixi lahay, weysada waa la masaxaa iyada, meeshii uu masixi lahay ma masixine, biyihii buuba ku shubayba madaxa. ayb meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa meeshii madaxa ha la masaxo, la yidhi haddii la dhaqo oon la masixin, weysada waa ansaxe, waana gudmi, leanna maxaa yeelay weyse madaxii marka masixii wuxuu usoo gelayaa si dimni ah, mar haddii la dhaqay masaxaada si dimniya usoo gelayso maaha. ayb meeshaas marka mas'ala ka soo baxayso, mas'aladu waxay tahay, shiicadu waxay qabaan lugaha in la masaxo, ayaga lugaha in la dhaqa ma qabaan. qiraa mutawaatira marka waxay leeyihiin wamsaxuu biru'uusikum wa arjulikum, layidhi wa arjulikum, lugihiinana masaxa ayaa la yidhi. meeshaas marka haddiiba loo qabta iyaga warkooda, oo lugtii oo qaawan, min sha'nihaa an yumsaxa, haddii la yidhaahdo dadkan muslimiintan kale, yani muslimiintan ahlusunnada, ayaga waxba uga halaabi maayaan, leanna haddii hala masaxo la yidhi hadday dhaqeen masixiina waa soo xasilayba sowmaha. laakiin bikhilaafi alcagsi, cagsiga waa maxay, meeshii dhaq lagu yidhi haddaad iska masaxdo waxba ma xasilayaan. marka lugta dhaqideeda faradku hadduu yahay hala dhaqo, ninkii masaxay wax u jira malaha markaas, lugtii qaawan. marka yacni qasligu wuxuu waxaa soo gelayo masaxa dimnan buu usoo gelayaa bikhilaafi alcagsi. masalada marka suyuudi zahru ruba iyo ayuu ku sheegaa adiga marka sidaas in la yidhaahdo. isaga marka hadda tarjamada nasaa'i fiiri, baabu tarki masxi ra'si buu baabaystay, waa tarjamadiisu waa daahir, maxaa yeelay lama masixin madaxa hadda, isagu ma dhihin moogta madaxa inaan la taabaninba ma dhihin. masaxaadii in laga tago yidhi waana laga tegay masaxaada, qasli baa la sameeyey. laakiin marka qasligii janaabada ayuu uga kaaftoomay madaxi masaxaadiisa. xataa idaa balaqa ra'sahu lam yamsax wa afraqa calayhi lmaa'a, biyihi buu ku shubay. fahaakadaa kaana guslu rasuulillahi sal allahu salam, nebiga qubayskiisu sidaa buu ahaa, fii maa dukira, sida la sheegay. baabu istibraa'i albasharati fi lghusli min aljanaabati, baabu istibraa'i albasharati, madaxa yani ama gibilka sidiisaba maqaarka, yacni in biyaha la gaarsiiyo lagu hubsado, wuxuu ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay, fi lghusli, qubayska, min aljanaabati, laga mayranayo, yani marka janaabada laga mayranayo in la hubiyo, istibraaga marka waa in biyaha inay gaareen in lagu hubiyo, weeyaan korka dhammaantiis. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها إذا اغتسل من الجنابة يدو جنابة كما يران أيه غسل يديه لبدي سقع موضو دقا ثم توضأ ويسقى ذني وضوءه للصلاة ويسقات كيس صلاة أوكله ثم يخليل رأسه مذي حسو قلقليني بأصابعه فريز xataa idaa khuyila ilayhi ilaa marka loo mala geliyo annahu qad istabra'a inuu gaarsiiyey albasharata maqaarka hoose inuu gaarsiiyey garafa calaa ra'sihi madaxiisa ayuu markaa usoo qaadayay thalaathan saddex uma ghasala saa'ira jasadihi saddex girfo ayuu madaxa ku shubayay kadibna jirka intiisa kale. طيب وبه قال أخبرنا مركا استبراغي دواكا مركا استبرا البشرة مركا مضحا قدرا مركا ما دام أنا سيئا لأركين مقار كيس هوسي وفكا مركا حبوبا هيا إنو آد قلقلي لو قلقلي دين تلو قشبو هوسطا أي قوي يسو لب ملا. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى الزمن قال حدثنا الضحاك بن مخلد وهو أبو عاصم النبيل عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم هو القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها إذا اغتسل من الجنابة يدو جنابة كما يران أيه دعا بشيء أي يران أي شيء نحو الحلاب والك وحلقوا ما على أوكلا الحلاب مركوا المحلب وأنا وحي هل لغو مالو يعني هل يعني ويلك لغو مالو انتي قار علماء كما دنا خيلين ما وقدر حل بشات ري انتي مركا عانيهد اي كبخسمان ويل لاد. طيب ماشان مركا دخلاب كان بخاري صحيح البخاري جا ترجمتي سو خو كاني باب الحلاب من الطيب بيقولنا باب الحلاب من الطيب مركاس يقارو حيلا ذين برفون إيه حلاب كان محا إسكا قاليا لي هل كاس مركا أبو منصور الأزهري تهذيب كتاب كيسا تهذيب اللغة وحوير إساق حلابك يعني محدثين تماشان وتصحيفيين أصل كانوا الجلاب جلاب ويان بوير مركا لكن ده محدثين تا إن لا إسكا تقضيها حكمية أما تصحيف لا إسكا حكمية مسهلة حلابكو مركا معنيه سي مركا واربضان أي قليين إلى أبو بكر الإسماعيلي أو يراهدو إلهي أمبا كامل بشر كما وهمي غلط كما بدبادة يوير بخارينا بشر كاسبو كمي دي هاي مركا ماشان حلاب يبرفو يطيب إلا سكينو وحوليه قفبه وكاردي إساي. طيب الأكثر لكن علماء الحلاب وحوليه وإناء يسع قدر حلب الناقة وين حميدي الجمع بين الصحيحين وحكيري إن مسلما إمام مسلم ضم هذا الحديث حديث كان حقوقيه مع حديث الفرق حديث الفرق ما حسوس أنت أصومرني أني النبي وحنكو قبيسان جيرنا إنا يدعى الفرق حديث كي فرق يكن أيو إسلنع دقاي أو إسوكي إيا حديث كي أها النبي وحنكو قبيسان جيري ويل أو قدر الصع لك ماشا اسمارك مسلم الدوال كي مركا كان إلا بدا حديث مركو إسوكي وحال لغا هدلا يا مركا دهروب ومبال لغا ودا مركا حلاب ساسو مركا مسلم أو إسوكي واركي وحير وأما البخاري بخاري إسقى فربما ظن ظان وفئنه أملا يا لقيا بابولي أنه تأوله على أنه نوع من الطيب إنه يحي نعم والبرفون يحال وشبته أما النوع طيب ككمذا إنه يحي سائل وأوله. طيب سامرك أسوء قلا مرك أسوء قال يا ولي بخاري قبل الغسل بوحو مرسن جيري برفون والبرفون كوحا كياني ماشي ساسوا يوليه النسائي لفتيس شلنا وصمر نيم أنت نوكينا نسلت هاي حلية هاي وفقوا إنه أنت برفون اسم ريح دنا وقبيس كده بيجي وكذا أررت النبي وكسو أررت سيد مرك حميد هل كسبه مرك يكون من الطيب يكون قبل الغسل نعم طيب لأن ترجمته حكير باب من بدأ بالحلاب من الطيب البخاري ترجمة البخاري صحيح من بدأ قفك كب اللاوضه بالحلاب من الطيب حلاب برفون ككم مدأ سيد مرك حكو وضع مرك ترجمة دي سؤالتها قبل الغسل قفك إنه برفون إيه وحو استعمالك طيب بشيء نحو الحلاب طيب أيو جناب مرك كم يرانا يحو يرانا شيء أدقمو هروبك أو كلا فأخذ بكفه جعنتي سنكو قادنا بدأ بشق رأسه الأيمن لنك مذيك بوكو باللابة ثم الأيصري ثم أخذ بكفيه بوقادنا فقال بهما على رأسه يبديس قعمود بومرك كسو قادنا سيدن بودهي مركو كودهي القول مركو من إطلاق القول وإرادة الفعل قال باب ما يكفي الجنوب من إفاضة الماء على رأسه وحكفلا جنوبك وآه إنه بيه اسكوه رغو اسكوه شبع مدحيس أكوه رغو كركيس وبيه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق حاء وأخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سليمان بن سرد يحدث عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الغسل بالغشاء فقال أما أنا أنيغة فأفرغ على رأسي ثلاثا سدح جرئا مدحيقة بيها كركو مدحيقة كركيس أن كرشوها لفظ سويد يعني هذا كان لفظ سويد واي عبيد الله سويد أي حديث كسكالي سعمر لفظ سويد وكان وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث عن شعبة عن مخول هو مخول بن راشد أبو راشد النهدي الكوفي الحناط ثقة نسب إلى التشيع روى له أصحاب الكتب الستة عن أبي جعفر عن جابر أبو جعفر كان ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها إذا اغتسل مركو قبيسان أفرغ على رأسه ثلاثا مذحي سسدح جار أي وكشب أي بيه قال باب العمل في الغسل من الحيض عملك عدينتي وحكو سوارور عدينتي بابي في الغسل قبيس لحدي سلقو سمين من الحيض مرك لغا ميران أي حيض لغا قبيس وبه قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار قال حدثنا وهيب هو ابن خالد قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة أن امرأة نويني سألت النبي صلى الله عليه وسلم النبي يسأل شيء قالت وحيتر يا رسول الله كيف أغتسل سان قبيسان عند الظهر ظهر أكتيس كان ظهار قاذني قال خذي قاذ فرصة قبل صوفة ممسكة أو لمسكيي أو يعني برفون أما مسكي يلقو داري أما لقو كذي فتوضئي بها مركا يعني كدق فتوضئي هذا توضؤ بمعنى معنيه اللغة يعني فتوضئي بها أي فاغسلي بها كدق وما وماشي مركا كن نظيفي بوجيت كساس من الوضاءة نظافة بلوجي يعني فتوضئي اسكن نظيفي بها إيه قالت وحيتري كيف أتوضأ بها سيسو نظيفين يا قالت توضئي بها قالت كيف أتوضأ بها قالت ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح نبي سبحان الله وير مركز إلا إنه مركا هوان يأكرون إنه شاكت سي مركا سي قوذ وشاك سربابين أي كجرته إذا إنه مركا وكوع العليني سأنا طيب فرصة إيو قبلك أو صوفك أنا ماشي ديقة كإيمانة إيو إيا اللقو نظيفين يدي مرسان قلنا ذي فيها إلى هذا وأعرض عنها وكجيستي ففضنت عائشة عائشة يا مركة أغاتي دارنتي لما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أو ربه فأخذ مركة سيتيري فأخذتها التفاضة كجيرا مركة فأخذتها وسوقابتي fajabadtuha wasoo jiiday jabada iyo jadaba iyo labada waa la dhihi karaa ilaya xaggaygan usoo jiiday fa akhbartuhaa waxaan u sheegay bimaa yuriidu rasuulu llahi sal alla slam waxa nebigu uu rabo. Marka qof kale, qofka muftiga ah qasadkiisa qof kale waa u sheegi karaa, laan hadda nebigu marka uu sida uu rabo caaisha markay fahamtay iyadaa sheegtay. Xaydkiina marka sifada looga qubaysanaya sidaan qubay, marka hore waa niyeysanaysaa madaxii, marka biyihii waa gaarsiinaysaa, jirkintiisii kale gaarsiinaysaa, marka ugu dambaysana suuf intay qaadata miski iyo udug iyo waxlebay meeshaas ku meeshay dhiigga iyay la raacraacaysaa. Baabu lgusli maratan waaxidatan, qubayska oo hal mar la qubaysto, saas uu baabeeyey. Marka wbihi qaala akhbarana isxaaq bnu ibraahim qaala akhbarana jariiru wahu bnu cabdilxamiid can ilacmash can saalim bni abi ljacd can kurayb can ibni cabaasi can maymuunata zawji nabiyi sal lay slam qaalat iqtasala nabiyu sala allahu calayhi wasalama, nebiga ayaa qubaystay, min aljanaabati buu ka qubaystay, faqasala farjahu wadalaka yadahu bilardi, dhulka ayuu ku rugrugay gacantiisa, aw ilxaaidi ama derbiga, uma tawadaa dabadeed waa weyse qaatay, wuduahu lisalaa weyse qaadkiisa salaada oo kale, uma afaada calaa ra'sii madaxiisuu ku shubay, wasaa'ira jasadihi jirka intiisa kale. Tarjamada marka xaggee laga fahmaa iyo xadiidka, waxaa laga fahmaa ilaaq, oo xadiidka waxaa ku jira fiihi ilaaqu annahu afaada calaa ra'sii wasaa'ira jasadihi, jirkiisuu biyihii ku shubay baa la yidhi. Cadad lama sheegin, haddaan cadad la sheegin alaslu maxaa waaye, waa mar mar, haddaan cadad la sheegin asalku waa hal mar waay, meeshaas waaye. Marka tarjamada iyo xadiidka meesha ay iska mudaabaqaynayaan, leanna maxaa yeelay low kaana hunaaka takraarun, haddii celcelin ay jiri lahayd waa la sheegi lahaa, maadaama aan celcelin la sheegin hal maraa lagu xambaaraa, marka waana maqsuudkiisa. Baabu iqtisaali nufasaa'i cinda alixraami, haweenka nufasada a qubaysigooda ixraamka agtiisa ay qubaystaan. Wabihi qaala akhbaranaa cumru bnu caliyin wamaxamed bnu musanna wa yacquub bnu ibraahim walafdu lahu ay liyacquub, qaaluu waxay yidhaahdeen xadaanaa yaxya bnu saciid huwa alqaan qaala xadaanaa jacfar bnu muxamed qaala xadaanii abii jacfar saadiq abihiina waa maxamed bnu caliyin maxamed albaaqir qaala atayna jaabir bna cabdillaahi fasalnaahu can xajat lwadaac, ayaan ka su-aalnay, faxadaanaa anna rasuul allahi sal lay slama kharaja, inuu baxay lihamsin baqiina min dilqacda, dilqacda markay shan maalmood ka harsanayd, wa kharajnaa macahu waan la baxnay, xataa ataa dalxulayfati, xataa ataa ilaa uu yimid dalxulayfa, waladat asmaau bintu cumays ayaa dhashay, muxamed bna abi bakrin bay dhashay umushay, faarsalat ilaa rasuuli llahi sal lay slam, nabigay u cid dirtay iyadoo su-aalaysa kayfa asnacu, sidee baan yeelaa, faqaala wuxuu yidhi iqtasilii qubayso, uma stadfirii dabadeed marka yacnii wax ku gufay meeshaas mara iyo wax ku xiro dhaxda ama meeshay dhiiggu uu ka socdo cub, uma stadfirii cub, uma ahillii dabadeedna marka xajkii xarmo. Marka xaadku waa xarman kartaa, qubayskaana waa qusul lixraam, sidaaba yeelaysaa, waana ka soo hadalnay. Baabu tarki lwuduu'i bacda alqusli, weyse qaadka in laga tago qubayska kadib, yani qofku markuu qubaysto kabacdi weyse dambe inuu la imaado lagama rabo inuu ka tegi karo. Wabihi qaala akhbarana axmed bnu cuhmaan bni xakiim huwa lowdiyu thiqatun qaala xadaanaa abii wahuwa maqbuulun rawaa lahu nasaa'iyu faqad qaala xadaanaa xasan huwa alxasan bnu saalix bni xay can abi isxaaqa xaa وأخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوها لا يتوضأ إنه نويس قادن جرين بعد الغسل قبيس كدب ويس ذي هرو ككافتو من جرين أنا موقعنا سنين كجبين دي جبت الله كين دو ويس إن الله بعض الغيه حديب أو نويس قادنين قبيس كي جنابذ أو نيستو weysada qubayskaasi iska dhexgelaysaa. Ayib, baabu tawaafi cala nisaa'i fii guslin waaxid, haweenkii in laysu maro ninkaa xaasas badan leh inuu isku maro hal qubaysna uu markaa qubaysto. وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد وهو ابن المنتشر ثقة روى له أصحاب الكتب الستة عن أبيه قال قالت عائشة كنت أضيب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال أدقن جري فيطوف على نسائه هوين كيس أي مركا كو ريق جري يعني وجماع جري ثم يصبح محرما حسوى بريس جري سوى محرمة ينضخ طيبا أو مركا أو كسو أو كم كما طيبا من جهة طيب أو مركا طيب وكسو عرفا ترجمه مركه دواء طوا ظاهر او وين كيس مركه او تغوا قبيسنا دبا تيودو عمر يس او وين كي مركه اسو مراي وا جمع ساي مركه كدي بلا مركه قبيس كو دنبين هل منا دحجلينين قبيسيه لبا جماعيه دحدود قبيس وانا نسو مرني حديث كان باب التيمم بالصعيد تيمم لا يعني تيمم كحون كي سعدينتي سي وبابي بصعيد عيد أما رلك إن لقوت يوم صوم وبه قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل ابن سليمان وهو ابن مجالد المجالدي ثقة روى له النسائي فقد قال حدثنا هشيم هو ابن بشير الواسطي قال أخبرنا سيار هو أبو الحكم العنبري ثقة عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا شن أي الإسيي لم يعطهن أحد قبل أن لسين قفني يهري نصرت بالرعب أرققح إن لا إيقا أرققح ولا إيقا عبسد الإيقو قرقاري مسيرة شهر بل من الله صعب وجعلت لي الأرض للكي وحال إيقا مسجدا إيو طهورا مسجد إيو حلق ضهارقاته فأينما أدرك الرجل مال كستو أو قفك أو كهالي له من أمتي أمدي الصلاة أي كهالي شبه فأينما أدرك الرجل من أمة الصلاة يعني صلاة مال الله لما يشكوها لا يشوقف أمد إذا كمد يصلي وتكني ويعني قصب معها المال أن لقد كان كرين هذا دي النجاس أما باب كلا درتي أن لقد كنين وباب لكن رلك إلهي صلاة أقلها ومدي يرى لكن مال كلا أقام أنسحين إن صلاة إلا بيعضي كنائس دمها وأعطيت شفاعة يا الإسي شفاعة العظمى ولم يعض نبي قبلي نبي أني قهرين اللمصين وبعثت إلى الناس كافة تذكر لنبا لإيد دري وكان النبي نبي وحوها يبعث إلى قومه خاصة قوم كيسا سيقار آنت لو قد رجري طيب طيب قال باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة باب التيمم يتيمم كي باب يحوم كي سعدين تي سلمان قف يجد هليو الماء بيو بعد الصلاة صلاة مركو كذا كدي يعني ترجمة معنى هذا وحيتها هاي واتيمم صدي واتو كذي كدي بو بي هليو معنى طيب مركانا دو حو اتيمم سنة وبي لآن وإلا هذا دي اتيمم صدي جرؤ يعذر درتيس أيجو بيالان وبكاس أتيمم سنة مكته. طيب وبه قال أخبرنا مسلم بن عمرو بن مسلم قال حدثني ابن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن رجلين لبن تيمما واتيمم سدين. طيب وصليا ويت كدين ثم وجدا ماء بيه هلان في الوقت وقتي إذا لحديثي إذا وقتي أننتقن فتوضأ أحدهما متكود بويسقاتي وعاد لصلاته صلاة ديسي ألابتي وكعبي طيب ما كان في الوقت أنت وقتي هذا حديث ولم يعيد الآخر ككلانكم علين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم نبي سؤالين فقال للذي لم يعيد كي أنكو علين وحكيري أصبت السنة سنة ذي بعد أصيبتي طيب أصبت مرك وحلو استعماله من الإصابة أصبت السنة السنة دي أيات كهجة كتيب وهذه النعم وضع سيبتي وأجزاتك صلاتك صلاة دين وجدنتي صلاة دي هرعوا هذه هرنا وكو جدنتي لفظ الإجزاء مرك اللي ينام وأنصح ذي الله جهودا waqaala lilaakhari ka kalena wuxuu ku yidhi amaa anta adigu falaka waxaad leedahay mithlu sahmi jamcin, dad badan saamigoodoo kale aad leedahay adiga, mana adiguna ajarkaagii laba mar iyo aad leedahay ama ka badan, oo adna dadaalkaagii baa ajar baad leedahay, lakal ajru maratayn. Saas meeshaan marka qofku haddii uu tayamumsado, biyo la-aan uu tayamumsado ee uu tukado, waqtiga dhexdiisa uu helo biyo sii leyla salaadii ma la soo celin, xadiidkan hadda waxaa ka muuqda inaan la soo celinayn, laakiin culimmadu waxay kala saarayaan fuqahadu tayamumka, yacni cudurdaarka loo tayamumsaday inuu yahay cudurdaar qaalib ah iyo midaan qaalib ahayn. Shaaficiyadu marka madhabta waxay leedahay iyada waa la kala fiirinayaa, haddii ninkan tayamumsaday cudurdaarkiisu biyo la-aantu hadday qaalib ahayd, saasna uu ku tayamumsaday ma soo celinayo. Haddii cudurdaarku laakiin uu ahaa mid qaalib aan ahayn oo naadir iska ah, ma soo celinayo. Naadirka iyo qaalibka iyana waxay ku kala saarayaan masalan hadda magaaladan aan joognaa xamar, in biyo la-aan loo tayamumsado qaalib ma aha, wax iska naadir imaan karo, aaday naadir u tahay. Nin baa safar ku jira, laakiin safarka dhexdiisa in biyo la-aan la noqdaa waa qaalib. Waxay leeyihin marka qofku hadduu safar dhexdii biyo la-aan ugu tayamumsaday kadib waqtigiio joogo oo helay biyo, ma soo celinayo ninkaas, laakiin midkan waa soo celinaya. hadduu salaada ku jira ka waran marka, waxay leeyihin haddii uu salaad isagoo ku jira biyo uu helo, cudurdaarkiisu hadduu naadir ahaa ha ka baxo. yacni haddii uu cudurdaarku qaalib ahaayna markaas waa daawalba isagu markaa kaa salaada ma soo celin lahayna waa dhaawac isa dhammaystiraya. ayb qofkii jiro u tayamumsaday darteedna isagu kaas ma ku jiro baabka. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن ليث بن سعد قال حدثني عميرة وغيره عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار أن رجلين لبن وساق الحديث أبو كحيم. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال أخبرنا خالد قال حدثنا شعبة أن مخارقا أخبرهم عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصلي وجنوب مد تكنن فأتى النبي صلى الله عليه وسلم النبي وإيمد فذكر ذلك له وأشاقي فقال أصبت وأصبت بيري فأجنب وجنوبي رجل آخر منك لا جنوبي فتيمم واتيمم صدي فصلى واتكذي فأتاه وإيمد فقال النحو مما قال للآخر ككلوحي وكيري وكلوئيري يعني أصبت. ninkan hore marka anna rajulan ajnaba falam yusalli nebigu u yimid arrintiiba u sheegay asabta maxaa loo yidhi, yacni ninkan da waa qabla intaan tayamumku uusan imaanin, wa ilaa markii tayamumku uu soo degay inuu tayamumsadaa waajib ku aba salaadii markaad kama tegi karaa. waa soo marnay xadiidkan laftiisa. baabu lwuduui min almadyi, waysaqaadka madida laga waysaqaato. وبه قال أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال تذاكر علي والمقداد وعمار يا وحي مذأيا وحي فلنقين علمي فقال علي وحي إني امرؤ مذاء أنا وحانا إني مذبضا وإني أستحي وأن حشونا يا أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبي سؤاله لمكان ابنته مني gabadhiisa booska iga joogta darteed xidid. fayas'aluhu axadukumaa, midkiinaa soo su'aalayo, yacni ha soo su'aalo. fadukira lii, waxaa la ii sheegay anna axadahumaa midkood, wanasiituhu waan iloobay anigaa sa'alahu inuu su'aalay. faqaala annabiyu sal allau slam dalika almadyu, waa madi, idaa wajadahu axadukum, midkiin hadduu helo, falyaqsil dalika, minhu ha dhaqo meesha ay gaartay, wala yatawadaa, wayse qaato wuduahu lisalaa, ow ka wuduu'i salaati, salaada weysadeeda weyse qaadkeedoo kale, yacni iyadu waa najaas madida, weysadana waa jabisaawa. baabu likhtilaafi calaa sulaymaan, kitaabkan waxaa ku badan oon arki doonaa hadda halkaana noogu horreyso, alikhtilaafu calaa fulaan ayuu dhahayaa, marmarna wuxuu dhahayaa baabu ikhtilaafi naaqiliina, alikhtilaafu calaa fulaan markuu yidhaahdo waxaa weeyaan sanadku khilaafku ku saabsan yahay, wasli inqiaac yani irsaal iyo wasli, waqfi iyo rafci, wax noocaasaa khilaafku uu yahay, ama min musnad fulaan miya mase musnad fulaan waaye. marka alikhtilaafu calaa sulaymaan markuu leeyahay acmashuu ka wadaa xadiidkan soo socdo, acmash ardaydiisa waa isku khilaafeen, ninba sibuu u wariyey waay. ayb kaasuu marka tilmaamayaa wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu xaatim. marka baabkan marka la joogo, baabu likhtilaafi calaa fulaan marka la yidhaah, maxalu likhtilaaf in la fahmaa muhiim ah. haddaad intaad tarjamada akhriso, xadiidkana laqbayso, iska socoto, maxalu lkhilaafna aadan sheegin hal xaba ma kuwa xallisna. qaala akhbaranaa wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu xaatim qaala xadaanaa cabiidatu qaala xadaanaa sulaymaan lacmash can xabiib bn abi thaabit can saciid bni jubayr can ibni cabbaasin. waxaad fiirsataa marka meesha khilaaf waa acmasha, yo ardayga acmash hadda ardaygiisu kee waay cabiida. ayb can ibni cabbaasin can caliyin radia allahu canhu qaala kuntu rajulan yacnii madaa'an faamartu rajulan fasa'ala nabiya sal lau slama faqaala fihi lwudu. wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa khaalid bnu lxaarith qaala xadaanaa shucbatu qaala akhbaranii sulaymaanu lacmash. haddana yaa wato xadiidka shucba, waxaa iskhilaafsan yaa waay marka shucba iyo cabiida waxay isku khilaafsan yihiin waa arkaynaa. qaala samictu mundiran, sheekhii bay isku khilaafeen ba acmash, shucbana wuxuu ka dhigay mundir, cabiidana muxuu ka dhigay xabiib ibn abi thaabit. can maxamed ibni caliyin can caliyin radia allahu canhu qaala saxiyaytu an asala rasuul allahi sal lau slama can ilmadyi min ajli faatimata faamartu lmiqdaada fasa'alahu faqaala fiihi lwudu. baabu likhtilaafi calaa bukayr wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu ciisa can ibni wahbin wadakara kalimatan macnaaha akhbaranii makhramatu bnu bukayr can abiihi can sulaymaan bni yasaarin can ibni cabbaasin qaala qaala caliyu radia allahu canhu arsaltu lmiqdaada ilaa rasuuli illahi sal lau slam, aan u diray yas'aluhu can ilmadyi, isagoo madida su'aalaya, faqaala tawadda' wandax farjaka. matniga waa soo mar. qaala abuu cabdiraxmaan makhramatu lam yasmac min abiihi shay-an, makhrama abiihi waxba kama maqlin, waa iska wijaada wixiisa. ayb hadda marka bukayr waayo waxa marka meesha khilaafku ka jiro, makhrama riwaayada saanu u wariyey. wabihi qaala akhbaranaa suwayd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi can layth bni sacdin can bukayr bni lashaj can sulaymaan bni yasaar qaala arsala caliyu bnu abi taalib. maxaa idinkaga muuqda meeshaan? hadda layth waaye waxa iskhilaafay waa layth iyo makhrama. layth marka xadiidka see u wariyey, can sulaymaan bni yasaar qaala arsala caliyu bnu abi taalibin almiqdaada ilaa rasuuli illahi sal allau slam. maxaa idinkaga muuqda marka? ya ibn cabaas waa ka tegay haye, irsaalaa ka muuqda, haa irsaal baa ka muuqda, lianna sulaymaan bni yasaar waa taabici, waqtigaas nebiga loo tegaayo ma joogo isaga, cid uu ka warinaayana ma leh qiso, marka uunan joogin oo waqtigii nebiga dhacday uu ka warrama. marka macnuhu waxay tahay laythna xadiidka arsala layth waa irsaaliyey, makhramana waa wasliyey. nacam, meeshaan marka waa ikhtilaafka asalkiisu waa muxuu salka ku hayaa, waa ikhtilaaf marka fi lwasli walirsaali. middii makhramatu bnu bukayrna wuxuu yidhi lam yasmac min abiihi, ka'annahu marka inuu rajaxayo midda layth. kitaabkan waa cilal badan yahay asaga, iyo marka is-anfici maayaan inaan axaadiidta mustalaxa iyo inaan la raacanin iyo asa isma anfacayaan. ninkii marka mustalax aan baranin waa iska dhacaa, ma soo saari karna marka baabuurka, hawl u taal waa isaga marka. de wixii marka oo de kutubtan u akhrisanaya waxay iska tahay marka qofka haddownan sanaaca xadiid aqoonin, kutubtan waxa uu akhrisanaa isaga lee yaqaano, inaga hadda ma gaarin, haddii la dhaho dadka waa ku dhibsanayaan, kitaabkan adii ma gaarin, kuwo kale soo akhrisa haddaad dhahdo waxaa moodayaa marka waa ku dhibsanaa, cuqdow kuu qaaday. ugu yaraan wacdi waa kugu filan yahay kitaabka, wacdi ahaan waa ku anfaca, waa la dhegaysan karaa. Laakiin ninkii ardayo inuu akhriyo berri rabo sanaaca xadiis inuu soo barto maayo, ninkaan aqoonin wax ma u tari maayo. Yani xadiis ahaan cilmiga xadiidka ahaan wax uga tari maayo. وبه قال أخبرنا عتبة بن عبد الله قال قرئ على مالك وأنا أسمع عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من المرأة نكو دو وانت دواده فخرج منه المذي مذي أي كتم هذا فإن إيسو ويديه فإن عند ابنته وأنا أستحي أن أسأله فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه فرجه سهدق نضحي وغسلي وليتوضأ وضوءه لصلاة نهتك. هذا حديث كان بكير مخصه لبضي الرواية والاختلاف على بكير مت كان مركز وقدره. قال باب الأمر مرك قارنة ودري هذا حديث كأنه سجنية هاي لبضان هاي اسخلاف سنادان لكن متنقى لا يعلق بهذا الاختلاف. قال باب الأمر بالوضوء من النوم هرددي إن لقوه يسقاته إس أمرد الله إس أمري. وبه قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا محمد بن مسلم الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل متكين دوابين كي صوكع فلا يدخل يده في الإناء كعنتي سيون انجلين ويلك حتى يفرغ عليها إلى أكشب مرتين أو ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. معنى مركة ninkan waa soo kacay gacantayuna weelka gashanin muxuu samayn rabaa? Waa weyse qaadan rabaa. Mar haddii uu weyse qaadan rabo marka waxay ku weyse qaadkii meeshuu ku jiraa. Marka baabul amri bilwuduu'i min annawm uu yidhi gacantayaanu weelka gelinin maxaa loogu diidayaa? Weyse waayo waxa uu rabayuna gacanta dalaq iska siisan. Marka inuu weyse qaatay ayaa ka cad meesha. قال أخبر به قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا داود عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لتك ذات الليلة فقمت عن يساري بذح لسان استاغي فجعلني عن يمينه بؤيال فصلى واتك ذي ثم ضجع واجفت ورقد واسيح ذي فجاءه المؤذن مؤذن كي بأيمت فصلى واتك ذي ولم يتوضأ من ويسق هذا. مختصر شاهدك مركا ماشا تاوي مركا شاهد شاهدك وكجرا حديثك مختصر ويري حديثك معنى يدو مركو حبو كتغي إمام النسائي انت او كتغي بي شاهدك او كجرا حيا لحديثك وحا كجرتي فتوضأ ساسو كلا كجرتي. قاربا مركو حجر هذين ولم يتوضأ ذان ايا شاهدك ايا ولم يتوضأ سي شاهد انو قنيسا الأمر بالوضوء وبابيستي ولم يتوضأ مركو شاهد من نقو كرتا ويسقاد ليس أمره يموي سيسنن. مركا حديث كوات ديراي وحاكو جرت قيبه سينو ويسقاتي ما لها قهر. طيب وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف هق الدوم وليرقد هاي سكسر. طيب هق الدوم صلاة ديمي وكبحها مسار لما يسترتي مرها بحر نعاس كسر قما يدو حمد جبيني وصومرنا وهرددئي ويسد. باب الوضوء من مس الذكر ذكر كتاب شديسة إن لقوي سيستوحي كوين. وبه قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن عبد الله عن ابن أبي بكر قال على إثره. طيب عن عبد الله يعني ابن أبي بكر قال على إثره قال أبو عبد الرحمن ولم أتقنه أن يأت أمسك إن أنت أنضم به عن عروة عن بصرة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ من كي فرجي ستابتها ويسيس وصومر. وبه قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا محمد بن سواء عن شعبة عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده متكين دو قعنتيس كتابت وكقار إلى فرجه فرجه فلا يتوضأ. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال الوضوء من مس الذكر. الوضوء ويسقاتك من مس الذكر لقوي سيستو أي فلا أي كهدلين. قال مروان أخبرتنيه بصرة بنت صفوان فأرسل عروة عروة مركوال الدري قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوضأ منه نبي وحشاقي وحي لقوي سقاتنا فقال من مس الذكر diridan iyadoo dheeran soo marnay marwaan iyo watay isku khilaafsanayeen oo la diray oo la soo sheegay waa iska macruuf. وبه قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن بصرة بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضا. من مس ذكره ذكر كي سقف كي تابته فلا يصلي يونا تكنن حتى يتوضأ إلى أكوي سقاط. قال أبو عبد الرحمن هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث. هشام بن عروة أبيه حديث كان كما مقلم أنا كذبا صوغا إسأي لفتيس وكسوها مرك. هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث مرسل خفي واي معنى ما إرسال خفي أما عفوا يعني وحاويان سيد الروايات إنه أغم مقلين ولكو المي والأوجيها اللقاء والأوجيها تدليسنا اللقم أغا لكن انقضاع مرك النوع انقضاع خفي أويان مرك إرسال خفي أبا اللي اسكر لها. طيب حديث كان هرو ولم يتوضأ ذو حي الله بني يعني إسايا انتو سيحضي أيو ويسقاتي مركز الله ورقعي وحبوتو كذي ويسد دنبا ما سمعيني وايون مركز نفيه مركز وامر دنبا ما ويسقى لكن هراء انه ويسيستي حديث كاريك جرتها. آخر كتاب الغسل والتيمم من المجتبى هذا آخره والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.